الشعب التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها فإذا أنزلنا عليها والذين لا يؤمنون